وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 12 في مذاكرة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل، ونحن في الباب 63، وبادئ ذي بدء أعتذر إليكم عن هذا التأخر. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السنة، باب في قوله عليه السلام: فألهمها فجورها وتقواها. حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا معنون الغفاري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فألهمها فجورها وتقواها. قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. قال ابو بكر وهو في الصلاة كأنه القنوت. من ابو بكر؟ هيا فايز. ابو بكر هو ابن ابي عاصم، قاله كالتحشي عليه. والحديث حديث جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يقول أبو بكر بن أبي عاصم: إن كان هذا في الدعاء، إن كان هذا الدعاء في الصلاة، فكأنه من القنوت، أي في حال القيام. أما في حال السجود والركوع فهما مظنة الدعاء. وشاهده للقدر أن الله جل وعلا هو الذي هدى وهو الذي غوى، فهو الذي ألهم النفوس هداها وتقواها وفجورها ومعصيتها. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آت نفسي تقواها زكها، أنت خير من زكاها. وهذا من جملة الأدعية الطيبة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والحديث أصله في صحيح مسلم. وأدعيته عليه الصلاة والسلام تتميز بأمور: أنها جوامع، أدعية جوامع، ثانيا أنها خير ما دعا بها خير عبد لله وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا أن فيها باب الوحي، لأن هذا من عموم نطقه في الأمر العبادي، وهذا من وحي الله عز وجل له. نعم. قال رحمه الله: باب ما ذكر عن النبي عليه السلام في المكذبين بقدر الله وما لهم في الآخرة وما أمر به فيهم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن عتبة قال حقان سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يحدث عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر ولا مدمن خمر. عندكم يونس بن ميسرة بن حلبس أو بن حلبس؟ حتى في التقريب أبو إدريس هو الخولاني من كبار التابعين، وهو الذي صاحب أبا الدرداء في الشام، فأخذ جملة حديثه، ثم أخذ جملة حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق، والعقوق في الوالدين، ولا مكذب بقدر، ولا مدمن خمر. وهذه الثلاث الأصل أنها من كبائر الذنوب، فإن تكذيب القدر وهذا هو محله نوعا تكذيب ببعض مسائله فهو من كبائر الذنوب، أما التكذيب بالقدر كله فهذا كفر بالإيمان، إذ الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة فهو الأصل السادس. وجرت طريقة السلف رحمهم الله على أن يبقى الوعيد على عمومه، لا يفصل الوعيد بل يبقى على عمومه ليكون أهون أهيب في النفوس وأردع عن وقوعها فيه. ومدمن الخمر أشد من شارب الخمر، كما أن العاق أشد من قاطع عموم الرحم. وعدم دخول الجنة هذا وعيد بالنار، وش ذكر فيه ابن حلبس بفتحها؟ وش قال فيه؟ وين كوفي هو ولا دمشقي؟ نعم. من رمز له؟ نعم رمز له أبو داود وابن ماجه والتابع عد. نعم. قال رحمه الله حدثنا دحيم قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور عن عمر بن يزيد النصري عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هلكت أمة إلا بالشرك بالله وما كان بدو شركها إلا بالتكذيب بالقدر. وهذا الحديث فيه علة في عمرو بن يزيد النصري، لكن له شاهد كما يأتي. الحديث حسن بمجموع طرقه، جاء حديث عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، أي سبب هلاكها وموجب هلاكها، لا بمجرد المعاصي إلا ما جاء في الدليل أنها إذا تكاثرت في آخر الزمان، ومن تكاثرها أن يكثر فيها الشرك وعبادة الأوثان. وما كان بدء شركها إلا التكذيب بالقدر، تكذيبا اعتراضا عليه أو غلوا في إثباته. كيف يكون التكذيب بالقدر شرك؟ كما عند القدرية، فإنهم جعلوا خالقين مع الله من غير قدرة الله على أفعال العباد، فهذا شرك من هذه الحيثية. وسيأتي فيه الأحاديث عن الصحابة الأربعة، عن جابر وحذيفة وابن عمر وأبي هريرة، أنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، والقدرية أثبتوا خالقين كثيرين مع الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا دحيم قال حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن يزيد عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر. والمنان الذي يمن على غيره بما أفاء الله وأنعم الله عليه، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والأذى هو المنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي والأسدي عن فطر عن أبي خالد الوابلي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثة: الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان والتكذيب بالقدر. وقوله أخوف ما أخاف على أمتي وردت هذه في غير ما حديث، مما يدل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فوردت في الرياء: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال، فذكر الشرك الأصغر وهو الرياء. وفي الحديث الآخر: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال الأئمة المضلون. وذكر في هذا الحديث جامعا لها: أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث، أي ثلاث خصال: الاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر إلى النجوم والأبراج، وحيف السلطان، وهذا كما في الحديث الأئمة المضلون، وهو عام يشمل أئمة الإمارة ويشمل أئمة الدين في علماء السوء. قال: والتكذيب بالقدر، لأنه من تأمل في هلاك من قبلنا إنما أوتوا من جهة تكذيبهم بالقدر. وسبق أن المنحرفين في القدر قديما وحديثا يرجعون إلى ثلاث طوائف كبار: الطائفة الأولى الإبليسية، وهم أشد من انحرف في القدر، والإبليسية نسبة إلى إبليس عادل الله منه، ومذهبهم إثبات الشرع والقدر والمعارضة بينهما، أن الشرع يعارض القدر. فإبليس أبى أن يسجد مع أن السجود أمر من الله، عارض به قدر الله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكل من عارض بين الشرع والقدر فهو من الإبليسية. الطائفة الثانية المشركية، ومنهم الجبرية، فإن المشركين اعتذروا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ومثلهم الجبرية: أنا مجبور على فعلي. الطائفة الثالثة القدرية، نفاة القدر، الذين لم يثبتوا لله قدرا على أفعال العباد، هؤلاء اسمهم القدرية لنفيهم القدر، وهم في المسلمين المعتزلة، غلاتهم نفاة المراتب الأربع، وعامتهم نفاة المرتبتين: مرتبة الإرادة ومرتبة الخلق. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حصين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله تعالى نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجية. إن الله لعن القدرية والمرجية على لسان 70 نبيا. والحديث فيه مقال، لكن جاءت له شواهد مثله أو أقل منه. وبقية هو بقية ابن الوليد المشهور بالتدليس، حتى ربما قالوا إن أشهر مدلس في كتب التدليس هو بقية ابن الوليد. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجية. مرجية بالتسهيل، وهم المرجية. وهذا أصل، لأن الفرق لا تفنى وإنما يكون لها وراث. القدرية نفاة القدر، والمرجية المرجئة الذين يرجئون العمل عن الإيمان، ويراد بهم في هذا الباب الجبرية، لأن الجبرية هم المرجئة. وإن الله لعنهم على لسان 70 نبيا. 70 هنا من ألفاظ العقود، يراد منها التكثير لا يراد منها الحصر. ومثله حديث مسجد الخيف إن صح صلى به 70 نبيا، يراد به الكثرة، كثرة الأنبياء. والغالب في ألفاظ العقود من 20 إلى 100 إلى مضاعفاتها أنها تأتي في موارد الشريعة على جهة التكثير، وهذا وجدناه في لغة العرب 70 ومضاعفاتها تأتي يراد بها التكثير. وانظروها في فضل رحمة الله على عباده إذا كثر وضاعف لهم الدرجات، فإنه جاء في الحديث إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، دلالة على أن المراد بالعدد هنا بيان الكثرة والتضعيف والتكثير لا حقيقة المعدود. وهذا المعبر عنه عند أهل الأصول بأن العدد لا مفهوم له. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس بن مرزوق ولا بن مرزوق؟ مرزوق اي نعم. قال حدثنا عمر بن يونس عن سعيد الحمصي عن هارون ابن هارون عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت. وهذا الحديث معلول بعدة علل، ولكن معناه يشهد له الواقع في أن الهلاك الواقع في هذه الأمة يرجع إلى أمور، منها العصبية، سواء كانت عصبية إلى قبيلة أو إلى بلد أو إلى عنصر، إلى جنس في لونه وفي شكله وفي طبيعته، أو عصبية إلى الدين. تكون عصبية في الدين نعم تجعله يزدري غيره. وفي الصحيحين أنه كان بين رجل يهودي وبين المسلمين رجل من المسلمين معاملة في السوق، فأبى اليهودي أن يبيعها إلا بكذا، قال لا والله لا والذي فضل موسى على البشر لا أبيعها إلا بكذا، فرفع المسلم يده فلطم اليهودي، فجاء اليهودي شاكيا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى بن عمران فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، في رواية باطش يده بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا يدل على أن العصبية في التفضيل حتى في الدين ممقوتة، مع أن نبينا أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان مخرجها مخرج الإزدراء والعصبية والحمية أو احتقار المفضول كانت هذه مذمومة. طيب إن الناس يصعقون يوم القيامة، وش هو الصعق هذا؟ هيا محمد لا ما في الخروج من القبور صعقة. هيا عبد الله إن الناس يصعقون يوم القيامة. لا الفزع هذا قبل يوم القيامة، هذا إذان بالهلاك. الصعق هو الإغماء تقريبا، لم يفيق بعد إغماء. وش هو الصعق ذا؟ من شدة الهول يكون يغيبون كلهم لا. وعي وعن لا لا أي لا هذا صعق خاص في الموقف إذا جاء الله جل وعلا لفصل القضاء، عندما تشرق الأرض بنور ربها ويجيء الله لفصل القضاء يكون هذا الصعق في أرض الموقف، فيفيق نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه أول من تنشق عنه الأرض وأول من يفيق بعضها، لأنه يشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. فإذا موسى باطش يده بقائمة من قوائم العرش فلا يدري هل أفاق قبله، فيدل على فضل موسى، أم أنه جوزي بصعقة الطور لما طلب في الطور أن يرى الله، فصعق موسى بتجلي الله لمن هو أشد من موسى وأقوى وأثبت وهو الجبل، فلم يطق الجبل تجلي الله له فتدهده، تدهده الجبل فغشي على موسى. لو كان غير موسى لطار قلبه من بدنه. نعم. والقدرية نفاة القدر، وإن كان القدرية يراد بهم أمران، يراد بهم الغلاة في إثبات القدر وهم الجبرية، يسمون قدرية من جهة غلوهم في القدر، ويراد بالقدرية كما هو الأشهر المعتزلة نفاة القدر، وهذه من أوائل البدع التي حصلت في الإسلام، فإن بدعة القدرية وقعت ثالث بدعة في الإسلام. أول البدع وقوعا الخوارج، ثم الروافض، ثم القدرية، ثم المرجئة، ثم الصوفية، وهذه الخمس هي أصول الفرق، وتفرع عنها فرق كثيرة. قال: والرواية من غير ثبت، لأن خصيصة هذه الأمة الرواية والإسناد، والرواية من غير ثبت محتملة لماذا؟ للتهوك والقيل والقال، وفيه ضياع الدين وفساده. ولهذا لما رفعت البدع رؤوسها قال أهل العلم: سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، فسموا لنا رجالكم. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عمر بن محمد الطائي عن سعيد بن أبي جميل عن فاتح البناني قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون مكذبون بالقدر، ألا إنهم مجوس هذه الأمة، وما هلكت أمة بعد نبيها إلا بشركها، ولا كان بدو شركها بعد إيمانها إلا التكذيب بالقدر. وهذا شاهد لحديث عبد الله بن عمرو السابق، وسيأتي له شواهد في حديث حذيفة وجابر، وله شاهد رابع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان المشهور عند أهل العلم أنها موقوفة، لكن ليس هذا مما يقال بالرأي، ولهذا الصحيح أن هذه الشواهد لهذا الحديث ترفعه إلى رتبة الاحتجاج، وسيبوب عليه الباب الآتي. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المكذبين بالقدر مجوس هذه الأمة. حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. وهذا الحديث رواية ابن مصفى محمد بن مصفى أشهر علة فيه أبو الزبير عن جابر، والأشهر عند العلماء أنها رواية محتملة، لأن أبا الزبير ممن عرف بالعنعنة، وإلا فقد سمع من جابر بن عبد الله، لكن هل هذا الذي عنعنه مما سمعه أو مما لم يسمعه؟ وفيها الخلاف الكبير في هذه القضية. هذا الحديث له شواهد كما يأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. كيف مكذبون بأقدار الله؟ لأنهم قالوا إن العبد يخلق فعله ولا قدرة لله عليه، فنفوا القضاء والقدر السابق من الله على هذا، وأن العبد يختار لنفسه، وهؤلاء مكذبون بالقدر. طيب ليش ما حكمنا عليهم بالكفر؟ لما استقر في مذهب أهل السنة أن نفاة المراتب الأربع كفار، نفى علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، ونفى كتابته، هؤلاء كفار، كما قال فيهم الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، أن الله سبق علمه للأشياء قبل وقوعه، وإن جحدوه كفروا. فإن كان المكذب به المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإرادة والمشيئة، قال إن الله ما شاء ولا أراد، والخلق فهذا لا يصل للكفر إلا مع العناد والمكابرة بعد قيام الحجة، فإن قامت الحجة عليه ورده كفر. أما مجرد النفي من غير قيام الحجة فهذه لها شبهة يضلل بها ولا يكفر. ووجه تسبيتهم تشبيههم بالمجوس لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين مع الله. إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم أي هجرا له، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. وهذا أصل فيما يسمى بهجر المبتدع ردعا له وسلامة للهاجر أن يدركه شيء من بدعة هذا المهجور، ولهذا شرع الهجر. وهجر المبتدع منه ما جاء فيه النص كهذا، ومنه ما استحسنه واستصحبه الفقهاء والعلماء، ولهذا الهجر حكم دائر مع المصلحة إلا في القدرية ففيه النص، في غيرهم دائر مع المصلحة. إن كان في هجره مصلحة له وللمسلمين هجر، وإن لم يكن في هجره مصلحة لا له ولا المسلمين لم يهجر. فإنها من الصحابة من أتى بشيء أعظم مما أتى به كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الضمري، ولم يهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الهجر لصاحب المعصية أو للبدعة حكم مناط بالمصلحة وجودا وعدما، أو وجودا ودفعا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن سليمان بن زياد أبو يعقوب الطوسي قال حدثنا شعيب بن حرب عن سفيان الثوري عن عمر مولى غفرة أو غفرة غفرة نعم مولى غفرة عن رجل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة الذين يزعمون أن لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هم شيعة الدجال. والحديث هذا شاهد لما قبله، والزيادة فيه أنهم شيعة الدجال المكذبون بالقدر، لأن الدجال يلبس عليهم تلبيسا بالشبهات كما يلبس على من دونهم تلبيسا بالشهوات. طيب، جاء في الحديث: لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبع الدجال، دل على أن الدجال جامعة لكل شر، أتباعه أردأ الخلق القدرية والخوارج لأنه يلبس عليهم بالشبهات. طيب، ما المعصم من الشبهات؟ العلم والاستمساك به والعمل به، هذا المعصم. وهذا والله أعلم سبب ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما زلت أحب تميما لثلاث سمعتهن من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هم أشد أمتي على الدجال. أي من جهة العلم، ما هم من جهة القوة والكثرة، الدجال أقوى منهم وأكثر عددا منهم وأصلب منهم، لكن كما جاء في الأخبار المتكاثرة أنه لا يقف للدجال ويكشفه ويكبته إلا العالم الثابت على دينه، ثابت على دينه. نعم. باب نهي النبي عليه السلام عن مجالسة أهل القدر. حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا المقري أبو عبد الرحمن عن سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي أو الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أهل القدر ولا تقاعدوهم. وهذا من لطائفه رواية صحابي عن صحابي يرويه أبو هريرة عن عمر رضي الله عنهم. والحديث وإن كان فيه علة عطاء بن شريك الهذلي لكن معناه ثابت في النصوص السابقة في النهي عن مجالسة القدرية ومقاعدتهم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المجرمين في ضلال وسعر. حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن خالد هو عبدون القرقساني قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن الحسن البصري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة القدرية وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. شف عبدون القرقساني هذا الحديث أن القدرية هم مجوس هذه الأمة لأن الآية بقوله إن المجرمين في ضلال وسعر نزلت في المشركين لما كذبوا بالقدر وقالوا لا قدر، فلما كذب المشركون به توعدوا بسقر وهي النار ووصفوا بالإجرام. فها هنا المكذبون بالقدر شريكون للمشركين في هذا لأن الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. باب في قوله اتقوا القدر فإنه ذكره لأنه ليس من الرجال الستة عبدون القرقساني. ها ايه ما في إلا واحد من هو؟ طيب شوف الكنى الألقاب عبدون أو القرقساني في حاشية عندكم على عبدون. نعم سم عبد الله بن خالد وهو عبدون القرقساني. نعم. قال رحمه الله باب في قوله اتقوا القدر فإنه شعبة من النصرانية. حدثنا المغيرة بن معمر قال حدثنا المعافى بن عمران عن نزار بن حيان عن عكرمة عن نزار بن حيان لا عن نزار بن حيان الممنوع من الصرف حيان للعلنية والختم بالألف والنون كعثمان. نعم. عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا هذا القدر فإنه شعبة من النصرانية. وهذا إسناد واهي علوه بنزار أنه يأتي عن عكرمة بأحاديث ليست من كلام عكرمة وكأن أنها من وضعه، هذا من تشديدات ابن حبه. والمعنى صحيح، فإن من المكذبين بالقدر النصارى، لأن التكذيب بالقدر لم يأتي فجأة وإنما جاء عن أهل الكتاب قبلنا، وممن أثر في الناس بهذا المذهب رجل نصراني يقال له سوسن هو الذي أدلى إلى بيان ابن سمعان الذي أدلى إلى جعد بن درهم. ويقال رجل مجوسي يقال له سيسوي كما يذكر ذلك الخطيب في تاريخ بغداد ويذكره أهل المقالات أيضا. والملاحظ أن أهل الكتابين اليهود والنصارى انحرفوا في القدر، فاليهود جبرية والنصارى قدرية نفاة للقدر، وظهرت هذه البدع جلية في تاريخ الإسلام، فإن معبد بن خالد الجهني منكر للقدر، قتله عبد الملك بن مروان بفتوى تابعين الأوزاعي وغيره، وغيلان الدمشقي قتله مسلمة بن عبد الملك، وقبلهم من ظهروا في البصرة لما قالوا إن الأمر ألف وإنه لا قدر، تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب من قال القدرية في المنسأ تحت قدم الرحمن. أظنها بالمد في المنسأ تحت قدم الرحمن، يعني قعر جهنم والعياذ بالله كما يأتي. نعم. حدثنا الحوطي ومحمد بن مصطفى قال حدثنا بقية. تبون راعي المسجد اللي عندكم كل ما هو ليس هو. نعم. قال حدثنا بقية عن أرطاة عن أرطاة عن أرطاة بن المنذر عن أبي بشر عن أبي مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في المنسى تحت قدم الرحمن يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قلت: يا رسول الله عنهم جلهم لنا أو جلهم لنا؟ لا، جلهم كذا، جلهم يعني وضحهم من التجلية. نعم. جلهم لنا. قال المكذب بالقدر والمدمن الخمر والمتبرئ من ولده. قال قلت: فما المنسى؟ قال: دب في قعر جهنم وأسفل طينتها. قال ابن مصفى: بشر. وقال الدوطي: بسر. نعم. والأظهر أنه بسر، الأظهر أنه عن أبي بسر، وفيه وعيد هؤلاء بأنهم في قعر جهنم في أسفل طينتها. ألا يعارض هذا ما جاء في آية النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا؟ الجواب: لا معارضة. فكيف الجمع؟ الجمع أن من النفاق التكذيب بالقدر، وأن من النفاق إدمان الخمر مع علمه بتحريمها اتباعا لهواه، والمتبرئ من ولده وهو يعلم أنه ولده ويعلم ما جاء في النصوص من الوعيد في ذلك والتهديد ويعاند، هذا من شعب النفاق، لأن المنافقين لا يرفعون بأوامر الله رأسا ولا يخضعون لدينه. وهذا كحديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، لا تكاد تجتمع إلا في المنافق الخالص، لا أن واحدة منها تصيره منافقا خالصا، كما سبق تقرير غير مرة في الفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. نعم. باب في قوله عليه السلام: سنفان أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب. القدرية والمرجية. حدثنا يحيى بن داود الواسطي قال حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب: القدرية والمرجية. والمراد ليس لهم في الآخرة نصيب، أي ليس لهم خلاق، ليس لهم حظ لهذا الاعتقاد الفاسد الذي قام بهم نفي القدر وإرجاء العمل، فلا عمل عندهم، إنما الإيمان اعتقاد فقط، وهذا ليس حقيقته إيمان. ومن المرجئة أيضا الجبرية، سبحان الله العظيم، الجبرية مع المعتزلة القدرية في نفي الصفات اتفقوا، زادت الجهمية عليهم نفي الأسماء. والعجيب أن هذا هو قول كبار المعتزلة، فإن أساطين المعتزلة لما أثبتوا لله الأسماء قالوا أسماء مترادفة لا تدل على شيء، وحقيقة هذا هو نفي دلالة الاسم على كمال. في باب القدر تباينوا، فالجهمية جبرية والقدرية المعتزلة قدرية، وفي باب الإيمان تباينوا أيضا، فالجبرية مرجئة غالية الإرجاء، الإرجاء الخالص، والمعتزلة وعيدية كما سبق في مذهب الخوارج. وهذا يدل على أن أهل البدع لا يجتمعون، وإنما دينهم الخلف، الخلاف والاختلاف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن بشر عن ابن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. باب: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم خصماء الله تعالى. وهذه الطريقة من المصنف رحمه الله طريقة نافعة في تنويع ما ورد في الوعيد والزجر والتهديد على نفاة القدر، يسوقها بأسانيده، هذا من توفيق الله له ومن عناية العلماء بهذا الأصل، إثبات القدر والرد على منكريه والملبسين فيه. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا بقية قال حدثنا حبيب بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية. الحديث علته أبو حبيب بن عمر، يقال له عمر الأنصاري، ويقول هذا مجهول الحال لا مجهول العيب، والإسناد الذي فيه مجهول الحال محتمل، يكتب الحديث يعتبر به، ينادي مناد يوم القيامة ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية. ووجه خصومتهم لله أنهم نفوا قدرة الله على أفعال العباد، أعوذ بالله. نعم. باب: سبعة لعنتهم. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن ابن وهب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة لعنتهم، لعنهم الله تعالى، كل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله عز وجل، من أذل الله عز وجل، والمستحل محارم الله تعالى، والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله عز وجل. هنا قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة لعنتم، لعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب. العدد إذا ذكر بعده المعدود فيكون العدد له مفهوم، مثل حديث بني الإسلام على خمس، فذكر المعدود بعد. إذن العدد له مراد، له حقيقة. حق المسلم على المسلم ست، سبعة يظلهم الله في ظله ثم ذكرهم، فالعدد هنا مراد. ها نبي ندققها الحين. قال الزائد في كتاب الله، هذا الأول، زائد فيه لفظا أو زاد في معنى، لأنه مجترئ على الله مفتر عليه. ثانيا المكذب بالقدر، مكذب بقدر الله. ثالثا المتسلط على الأمة بالجبروت ليذل من أعز الله، هذا الثالث. والرابع ليعز من أذل الله، كأنه قال متسلط على أمتي بالجبروت ليعز من أذله الله، يعز من أذله الله من أهل الكفر وأهل الفجور، يرفعهم ويعزهم وقد أذلهم الله، أو يذل عباد الله وأولياءه. الخامس والمستحل محارم الله، مستحل لها بالفعل، أما المستحل لها بالاعتقاد هذا كفر. السابع السادس التارك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتركها مع علمه بها ومع ورودها، إما اتباعا لهواه أو اقتفاء لشبهته وشبهة من يقلد. السابع المستحل من عترتي، وعترته أي من أهل بيته، ما حرم الله عز وجل. إذا استحل لهم ما حرم الله عليه من الزكاة، أو استحل إهانتهم وقد أكرمهم الله لأن قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب القدرية مجوس هذه الأمة مرضوا فلا تعودوهم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن منظور بن ثعلبة بن سينا عن أبي حازم بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإما فلا تشهدوهم. هذا حديث ابن عمر كما شهد له الأحاديث السابقة، حديث جابر وحذيفة وأبي هريرة، هو مروي عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا أنس بن عياض عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس أمتي يقولون لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقوله إن لكل أمة مجوسا دل على أن التكذيب بالقدر أو إثبات خالقنا مع الله يقع في الأمم كلها، لا تتميز به المجوسية عن غيرها. نعم. حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا الحكم بن سعيد بن عبد الله عن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أو عن أبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، أولئك مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الإسناد وإن كان من غير طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة، لكنه جاء من طريق آخر أشد ضعفا، لأن فيه الحكم بن سعيد، قد أنكر البخاري حديثه. قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، لا تظن آخر الزمان قرب الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته وبعثته في آخر الزمان، وهؤلاء خرجوا في الجيل الذي بعده، في جيل الصحابة، وأول ما خرج في هذه الأمة من مكذبين بالقدر نقاط المراتب الأربع كلها، كما دل عليه حديث حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر. حميد بن عبد الرحمن بن عوف ويحيى بن يعب لما لقي ابن عمر في المدينة قالوا إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. وهذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنه. ويا لله كم خرج في الكوفة والبصرة من هذه البدع، حيث اجتمع في هذين المصرين أعراب المسلمين وبواديهم لم ينفروا إلى الجهاد، فاشتغلوا بالقيل والقال، فراجت فيهم قلات السوء ومذاهب السوء، وأعظم ما راج فيهم قول عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني بن السوداء الذي أراد إفساد ملة الإسلام كما فعل سلفه بولس في إفساد ملة موسى أو ملة عيسى عليه السلام. نعم. أتي محمد وسلم من ميزة هذا الكتاب كتاب السنة لابن أبي عاصم تفننه في التبويب، فإنه ذكر في وعيدية القدرية نحو من 50 بابا، وهذه ميزة تجعل لهذا الكتاب هذه الحظية في كتب الاعتقاد المسندة. كما أن المصنف لابن أبي شيبة ميزة في التبويب في آثار الصحابة وما فيها من الفقه جعله بهذه الرتبة عند أهل العلم. فمثلا كتاب الحج من المصنف ترجم فيه 359 بابا. هذا التبويب فقه وتراجم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إسماعيل بن داود عن سليمان بن بلال عن أبي حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر لابن عمر رضي الله عنهما قوما يتنازعون في القدر ويكذبون به، فقال: قد فعلوها؟ فقالوا نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أو في آخر الزمان رجال يكذبون بمقادير الرحمن، يكونون كذابين ثم يعودون مجوس، ثم يعودون مجوس هذه الأمة وهم كلاب أهل النار. وفي هذا أن الناس كانوا يرجعون بهذه النوازل حتى في المقالات والاعتقادات والأقوال المنبوذة إلى أهل العلم، وأن ابن عمر تفاجأ أو قد قالوها في تكذيبهم بالقدر، ثم أخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه وعيدهم بأنهم كلاب النار، وهذا وعيد وتخسئة بوصفهم بوصف الكلاب، ووعيد بالنار كما جاء هذا الوصف أيضا في حديث أبي أمامة الباهلي: الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء هم كلاب النار. نعم. حدثنا عبد الله. طيب ما وجه تشبيههم بالكلاب؟ لأن الكلاب تتميز بالنباح، والنباح قد يؤثر في المنبوح فيه، وهؤلاء نباحهم في بث هذه المقالات على جهة الحدة وجهة التحدي ورفع الصوت بها، وهي مقالات فاسدة في الاعتقاد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال سمعت زيادا أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. هذا حديث أبي هريرة المتمم لأحاديث ابن عمر عبد الله وحذيفة وجابر. طيب، إذا ماتوا لا نصلي على جنائزهم ولا نعودهم إذا مرضوا، هذا على أنهم كفار أو على جهة الوعيد؟ وش رأيكم؟ هل هذا على أنهم كفار أو أنه وعيد؟ يحتمل في الكافر على أنه كافر فلا يصلى عليه كالمنكر المراتب الأربع، وفي من لم يكفر ويضلل من جهة الوعيد لا يصلي عليه أولو الفضل ويصلي عليه عامة الناس، كما سبق في الغال من بيت المال وفي الباغي على الجماعة وفي قاتل نفسه المنتحر لا يصلي عليه الإمام ولا أولو الفضل. نعم. قال رحمه الله: باب في قول عمر رضي الله عنه: الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف عن ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه. وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأبو بكر رضي الله عنه رجم، ورجمت أنا بعد. وسيجيء قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار أو يخرجون من النار. وهذا حديث جليل، علته علي بن زيد بن جدعان، ويتسامح في هذه العلة لأنه ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من قول عمر رضي الله عنه. وفيه الأصل أن عمر محدث ملهم، وهذا مما ألهمه الله إياه، أنه قال: الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه. تخدعوا عنه بالشبه، تصرفوا عنه. رجم النبي صلى الله عليه وسلم، كم رجم في المدينة؟ لأن الحدود لم تقم إلا بالمدينة، حيث قام للإسلام شوكة ومنع ودولة. رجم في المدينة كم؟ 5. رجم ماعز بن مالك، ورجم الغامدية، ورجم الجهنية، ورجم اليهودي واليهودية، ورجم أبو بكر. يقول عمر: وأنا رجمت بعد. وسيجيء قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار ويكذبون أيضا بالرجم. وأول من جاء مكذبا بالرجم من؟ الأزارقة من الخوارج، أنكروا حد الرجم بزعم أنه ليس في كتاب الله. والرجم نزلت الآية ثم نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. قال: ويجيء قوم يكذبون بالقدر، ووقع ما ظنه عمر، ويكذبون بالحوض. من المكذب بالحوض من الطوائف؟ الجهمية والمعتزلة مكذبون بالحوض في عرصات القيامة، ويكذبون بالشفاعة، وهذا عند الخوارج وعند المعتزلة وعند الجهمية. والروافض كذلك يكذبون بالشفاعة إلا لمن شفع له علي، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. هذا قول الوعيدية، الخوارج والمعتزل، أن من دخل النار فلا يخرج منها، بل هي مطبقة عليه أبد الآباد. وبهذا وافقت المعتزلة الخوارج في حكم صاحب الذنب في الآخرة وإن خالفوهم في اسمه في الدنيا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. نعم. حدثنا يوسف بن القطان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام سهم، المرجئة والقدرية. وهذا شاهد للرواية السابقة، وإن كان كلاهما من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صنفان أي من الناس وهم من أهل الطوائف ليس لهم في الإسلام سهم أي نصيب، القدرية والمرجئة. القدرية يبدأون ببدعة وينتهي أمرهم إلى كفر ملة، وكذا المرجئة يبدأون بتأخير العمل إلى أن ينتهي أمرهم أن الإيمان في القلب، وأن إيمان أفجر الفاجرين إذا عرف الله معرفة ضد الجهل كإيمان أبي بكر وعمر وأنبياء الله ورسله، تعالى الله عن ذلك. ولهذا فطن العلماء بخطر الإرجاء، فأعظم ما نبهوا وأول ما نبهوا عليه هو المرجئة وخطره، كما فطنوا لخطر القدرية. فهؤلاء الصنفان ليس لهم في الإسلام نصيب وليس لهم فيه سهم، وليس معنى ذلك تكفيرهم بالجملة، لا، لأن هذه البدع تفضي إلى الكفر المخرج من الملة. وهذا المعنى أن الوعيد يبقى على عمومه فلا يفسر ولا يوضح، لتبقى النفوس فيه على مهابة منه، ولأن ربما إذا فسر كان تفسيره إضعاف لمهابة الوعيد في النفوس. نعم. الله قدرية الآن يتسمون باسم القدرية الآن؟ لا، هذا وصف لهم بهذا الاعتقاد، سموا في التاريخ بالمعتزلة وسموا بالجهمية وهم قدرية لانحرافهم في القدر وتكذيبهم به. نعم. هم الآن ولهذا الأوصاف إنما تقع على الاعتقادات لا على الأشخاص. الآن الخوارج أسماءهم كثيرة في القديم، الأزارقة والنجدات والصفية والإباضية، الآن القاعدة وداعش وأنصار الشريعة وأكناف بيت المقدس، يسمون أنفسهم بأسماء كثيرة لتروج عند الجهال، لكن هم الخوارج. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله بأسماء أهل الجنة. حدثنا علي بن ميمون ابن العطار قال حدثنا عبد الله بن خالد وهو عبدون المطلق القساني عن عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي أمامة رضي الله عنهم قالوا: كنا في مجلس فيه أناس من اليهود ونحن نتذاكر القدر، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فعبس وانتهر وقطب، ثم قال: مه اتقوا الله يا أمة محمد، واديان عميقان فغيران مظلمان لا تهيجوا أو لا تهيجوا علي وهجا حر النار. ثم أمر اليهود أن يقوموا ثم قال وبسط يمينه وبسط إصبعه الشمال فقال بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأبنائهم وعشائرهم ضرب ربكم ثم بسط شماله ثم أشار إليها بإصبعه اليمنى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم بأسماء أهل النار واسماء آبائهم وأبنائهم وعشائرهم فرغ ربكم أبلغت اللهم إني قد بلغت. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث أورده هنا المصنف ترجم عليه بهذا الباب مع أن الحديث علته الظاهرة عبد الله بن يزيد القرشي الدمشقي يقول الإمام أحمد أحاديثه كلها موضوعة، لكن لماذا أورده ها هنا؟ القاعدة عند أهل العلم أن من أسند فقد أحال، إذا أورد بإسناده أحالك فلا غضاوة عليه عندئذ. وأورده ها هنا لأن المعنى صحيح، فإن الله علم أهل الجنة وهم من كانوا عن يمينه بأسمائهم وأسماء آبائهم، وعلم أهل النار وهم أهل شماله بأسمائهم وأسماء آبائهم. وعلاقتها هنا أن ذلك مما مضى في علم الله جل وعلا. طيب إذا كان هذا مضى في علم الله وعرف أهل الجنة وأهل النار، فيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفيه القاعدة التي سبق تقريرها أن الثواب والعقاب والجزاء والحساب لا على محض ما مضى به القضاء والقدر، وإنما على ما يختاره المكلف باختياره. عرف أهل الجنة قبل أن يخلقوا وأهل النار قبل أن يخلقوا، لكن ربي لا يظلم أحدا، كلفهم وبعث إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وأمرهم ونهاهم وترك لهم الحرية والاختيار، فما يختارونه يجازون عليه إما ثوابا أو عقابا. إذا قاعدة الثواب والعقاب ليست على محض القضاء والقدر، وإنما على محض ما يفعله المكلف باختياره. نقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.